حيا العبابيسة يا نموت على العبابيسة يا زيبو بالعباس هرس لهم الراسة محمد المعايرية قالوا عليه سكايرية يا عبد اللطيف هاري هذي بو بكر بيسمو الهيريس شريكة الحريم حيا الفار بالعربي الساموراي دوني عند هدوني على هرس النار وين وسهر وروني شهرة وين لابس النار دوني عاد دنيا على هرس النار وين وسهر وروني شهرة وين لابس النار هيا دي لاتيكو هيا الفامي بول عشاو شنينا شو سدين الفراشة الفامي ناري مان شريكة حيا كمال وقدر وسواوي حميد وحبيب انا بابي بان اللي انا فوغان حميد ايدي صبيرة دوني عند هدوني عشقراني بحصان وينتصر وروني شهرة يا ولا مرة دوني عند هدوني عهراني بحصان وينتصر وروني صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر ربيع والسورية وسامير مليون ايفون وديكور وطاكسة عمر الزاوي خويا ماشي كبير وجريرا وناس وهران هذيك يا سكايري دوني عاد هاتوني هاتلف الراي وينتصر وروني الشهرة يا ولا المرام دوني عادية دنيا عهراني بحسان وينتصر وروني الشهرة يا ولا المرام واه شيخ بعد تجي مولا قال لي بدالي صاحبي هادي مع سيكو قال لي حيا فيصل بس صعب يضرب وهران قال لي حيا وهاب زبزاب دي جي نصر والرزاق دي جي مراد خونا شفا سارة دي غاميليا حيا خالد خويا الصغير شي قولا فامي فرعون وجنينا حيا اسامه مريون حيا الله يري وطفي شبن هدي خويا مرسي مراد خروايد وستيل المد حيا الفرعون صعب يجي ما تنساش اشبه صار امير كريستيانو عسيبو محمد باتشيكا تجي ضايره بزمزم يا شخص هي هي العباسيه نادر سفيا هي عينيا قالت لي ما نوليش منك جامو فيش انا السكر